وبدنا تفصيل في هذه الآيات وتفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما أشير في الدرس السابق في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، انتقل السياق في من قضية الألوهية التي تحدثت عنها الآيات السابقة والدعوة التي يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الله إلى أهل الكتاب، انتقل السياق إلى الرد على دعوة كانوا يدعونها سواء كانوا اليهود أو النصارى، أن خليل الله إبراهيم عليه السلام كان منهم. فجاء السياق للرد على هذه الدعوة، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فالله جل وعلا ينكر على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوة كل طائفة منهم لأنه كان منهم وهو قبلهم. وإذا قال الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، يعني ألا تعملون عقولكم وتدركوا هذا الأمر الواضح البين لمن يعرف هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على من يحاج فيما لا علم له به. فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم من علم لكان فيما لديهم فيه من علم من أمور دينهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى. فالمحاجة يجب أن تكون بعلم، فلما ينتقل المحاج إلى ما ليس له به علم كهؤلاء فهذا محل إنكار، ولذلك أنكره الله سبحانه وتعالى عليهم وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فمرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول بعد ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلم يكن خليل الله عليه الصلاة والسلام يهوديا ولم يكن نصرانيا، وإنما حنيفا يعني متحنف عن الشرك مخلص لله سبحانه وتعالى مؤمن بربه عز وجل. أكد هذا وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام، فكان موحدا لله جل وعلا. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم، لكان المقصود الاتجاه على إبراهيم مع من عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، من اتبع إبراهيم فهم أحق الناس بهذا، وكذلك هذا النبي الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا مع محمد عليه الصلاة والسلام من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم ممن بعدهم. جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من الأنبياء وإن ولي منهم أبي خليل ربي عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله. فهذه الآيات في هذه المحاجة مع أهل الكتاب في قضية إبراهيم لأنه منهم، فالله سبحانه وتعالى بين جهلهم وأنهم لا يعقلون، وحاجوا في قضية لا يعقلون بها. وتضمن هذا توجيه ضمني، لأن المسلم عندما يحاج غيره يجب أن يحاج ولديه علم، وهذا للأسف يقع في كثير من المسلمين عندما يحاج، سواء اليهود أو النصارى أو أصحاب شبه أو طوائف أو نحو ذلك، قد يحاج بناء على معلوماته العامة، وقد يقع في إشكال، فصاحب الشبه يكون متثبتا من شبهته، ومن ثم قد يؤثر على هذا الشخص الذي يجادل أو يحاج وعلمه قليل في هذه المسألة أو هذه القضية. وهذا في هذا الوقت يقع كثير، خصوصا مع تجدد الوسائل، كما في مواقع الانترنت وكما في الفضائيات وغيرها، تقع مجادلات كثيرة، وخصوصا في السنين الأخيرة لما توسعت هذه الوسائل، فيقع صاحب الحق لكن لقلة علمه بالحق الذي معه وقلة علمه بالتفاصيل الذي فيه، صاحب الشبهة يلقي شبهة، وهذا قد لا يكون عنده علم سواء من قرآن أو من سنة أو من قواعد شرعية أو من علم تاريخي أو من تفاصيل حدث معين أو نحو ذلك، أو لا يكون علمه بمجموع النصوص في قضية من القضايا، فيجادل بهذا فيظهر أمام نفسه فيلبس عليه الشيطان، ويظهر أمام الآخرين بأنه منهزم في هذه القضية، فيعزو الناس الانهزام إلى الحق ولا يعزونه إلى هذا الذي انبرى لهذه المجادلة. وكما أشرت لأن هذا في هذا الزمان كثير بحكم هذه الوسائل، إذا ينبغي للمسلم ألا يجادل إلا ومعه علم، وإذا كان معه علم فليجادل، والعلم هنا إما بأصل القضية أو العلم بأصول المحاجة والمجادلة والمناقشة، لأنه قد يكون لدى الإنسان علم لكن لا يكون عنده الوسيلة التي يستطيع أن يحاج بها غيره. هذه مسألة. مسألة ثانية ما أشرت إليه في الدرس السابق، وهو أن المجادلة مع أصحاب الديانات أو الفرق أو الطوائف أو الشبه أو غيرهم في الأصل أنها مشروعة، لكن ينبغي أن لا يجادل إلا من كان مؤهلا لهذه المجادلة، ويجب أيضا أن يكون الأصل في هذه المجادلة هو التوصل إلى الحق، يعني الغاية والهدف هو الوصول إلى الحق، لا لذات المجادلة أو لذات الانبراء الشخصي أو أنا موجود أو لإظهار ما لدي من علم أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب ويضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لا زال السياق مع أهل الكتاب في واقعهم وفيما يجب أن يعاملوا به وما يناقشوا فيه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حسد اليهود للمؤمنين ونبغيهم للمؤمنين الضلال، وأخبر أن عاقبة ذلك ووباله إنما يعود على اليهود أنفسهم وهم لا يشعرون. فقال سبحانه وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب، يعني تتمنى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، بأي نوع من أنواع الأضلال. ثم قال منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني أنتم تعلمون الحق ولكنكم كفرتم، والكفر في الأصل هو الستر، وفي الاصطلاح الشرعي هو الإنكار، ويطلق أيضا في اللغة على الإنكار والجحود. وفي الاصطلاح الشرعي إنكار ما جاء به الله سبحانه وتعالى وما جاء من عند الله عز وجل. فأنتم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ لما تجحدون آيات الله، دلالات والعلامات وما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنتم أيها النصارى تنكرون ما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، وتكتمون الحق. أنتم تعلمون الحق لكنكم تكتمونه، وأنتم تشهدون أي تعلمون الصدق بهذا الأمر وتشهدون على أنه صدق، لكن الكبر والغرور والجحود أدى بكم إلى هذا الأمر. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفونه وتعرفون حقيقة الأمر تماما، فلما تلبسون الحق بالباطل؟ ولذلك هذا السياق من الله سبحانه وتعالى هو إنكار على أهل الكتاب بما فعلوا. نعم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن طائفة من أهل الكتاب قالت إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. فاتخذوا هذا حيلة، يظنون أن الله لا يرى ولا يسمع ولا يعلم حالهم، فهم أرادوا يستخدمون الحيل، وهذه صفة من صفات اليهود باستمرار، لا يمكن أن يواجهوا بحق، وإنما هم يستخدمون الحيل حتى على مدار التاريخ. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم هنا، قالوا تعالوا نؤمن أول النهار ونكون ونعلن إسلامنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء آخر النهار كفرنا. والناس في ذلك المجتمع عندهم اعتقاد بأن اليهود عندهم علم، فلعل الناس أن يقولوا اليهود علماء وهم أسلموا أول النهار ثم اكتشفوا أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس على حق فكفروا آخر النهار، فيكون هذا سببا في بعد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم وفي ارتدادهم عن دين الله عز وجل. فالله جل وعلا فضحهم في هذه الآية وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذه الحيلة كشف الله سبحانه وتعالى بأنها لا تمشي على المؤمنين ولا يمكن أن تنطلي على يعني على المسلمين في ذلك الوقت. قال الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تبينوا هذه الحيلة التي احتلنا فيها إلا لمن كنتم أنتم واثقين بأنه على دينكم، فإذا اكتشف الناس أن هذه الحيلة ارتدوا عليكم. فلذلك لا تخبروا إلا من كان مثلكم إلا لمن تبعوا دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم، لأن قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به، يعني من الحق الذي أنتم تعلمونه فاحتجوا به عليكم، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، فالله سبحانه وتعالى يبينها ويهدي إليها المؤمنين. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم، يعني يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ومن ثم يساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يكون سببا للمحاجة به عند ربكم أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوموا به الحجة عليكم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى أن هذه الحيل لا تنفع: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الأمور كلها تحت تصرف الله جل وعلا، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره ويغلق بصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله جل وعلا الحجة التامة والحكمة البالغة. قال سبحانه: والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه وتعالى اختص المؤمنين من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ومن ثم هداكم إليه وإلى أكمل الشرائع. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. نعم، هذا بيان لحال اليهود بأنهم في المعاملات المالية أنهم قد يصدقون، أو منهم من يصدق ومنهم من لا يصدق ولا بل يجحد ما كان من حق. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب فإن منهم من إذا تمن على قنطار، والقنطار هو يعني عملة من الذهب قائمة يؤديه إليك وهو أكثر من الدينار، ومنهم من تأمنه بدينار يعني أقل من قنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني ما دمت مطالبا له وملازما للإلحاح في استخلاص حقك لا يؤديه إليك إلا إذا كان فعلت ذلك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هنا ذكر المفسرون ما رواه البخاري معلقا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم على صاحبه في الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا وخشي من التأخر، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار يعني الذي استلفه، وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم جعل ذلك رجع ما كان حفره في الخشبة رجعه إلى موضعه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استرفت من فلان 1000 دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتك إني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف يعني جعل المال في الخشبة وألقاها في البحر واستودعها الله سبحانه وتعالى وصرف الرجل وهو لا زال يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسفله لينظر الذي كان أسلفه هذا المبلغ لينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال يعني الرجل صاحب السلف خرج لعل مركبا آتي فيه من أسلفه آتي ليرد عليه ماله فوجد هذه الخشبة فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا يستفيد منها للإيقاد في النار فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل بعد ذلك الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لم يقل إني بعثت لك في الخشبة كذا قال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به من ذاك اليوم وأنا أبحث عن مركب فلم أجد إلا هذا المركب قال هل كنت بعثت إلي بشيء مع أحد قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف ب1000 دينار راشدا فهذا دليل على أنه يوجد من يؤتمن ويوجد غير ذلك وهنا وقفة مع حال الناس في الأمانة ننظر مقدار هذه الأمانة التي حملها هذا الإنسان وبخاصة في الأمور المالية لأن الأمر المالي فيما يملكه الإنسان غالي ولذلك إذا جاء يدفع لصاحب الحق تثاقل فمن يدفع لصاحب الحق أو من ينوي الدفع لصاحب الحق فالله جل وعلا يوفي عنه ويكون هذا سببا لرزقه للأسف الشديد كثير من الناس ينكر هذا المعروف وقد يجحده وقد يماطل به وقد يكون غريا وهو مماطل بهذا الحق ومن ثم قطعوا على الآخرين سبل المعروف فالشخص الذي يسلف الناس عندما يجحده الأول والثاني والثالث يمتنع عن أن يفعل المعروف مرة أخرى ولذلك جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية في مسألة الأمانة وأهمية الأمانة بل الله سبحانه وتعالى حملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا بعد أن عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال ومن هذه الأمانة الأمانة المالية قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل طيب ما الذي حملكم على جهود الحق قالوا ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين والأميون عندهم في مصطلحهم هم العرب فإن الله قد أحلها لنا قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي اختلقوا هذه المقالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن ابن عباس سأله رجل فقال إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال ابن عباس فتقولون ماذا قال نقول ليس علينا بذلك بأس قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم وجعل سعيد بن جبير فيما ذكر ابن كثير في قوله تعالى ليس علينا في الأميين سبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي قدمي هاتين إلا الأمالة، إلا الأمالة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. ولعل أيضا في هذا مزيد كلام في الدرس القادم، خصوصا في بعض صور تعامل الناس مع من يعادونهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. وإلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء. شكرا لكم عدم استماعكم، وشكرا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.